الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا في الدرس الماضي عند نقد صحيفة الحصار، وذكرنا أن المسلمين كانوا يستعجلون هذه النتيجة لما عانوا، ولأنهم يريدون أن يخذوا المشركين والمكذبين، لأن الله تبارك وتعالى وعدهم النصر ووعد عدوهم الخذلان. لكن الوحي كان له مسلك آخر، كان ينزل فيخاطب المسلمين آمرا إياهم بالصبر والثبات دون انتظار النتائج. أنت عليك أن تعمل، أما النتيجة على الله، قد تأتي لصالحك أو لغير صالحك، هذا من الله تقدير العزيز الحكيم العليم. نعم. وعليهم أن يثبتوا على حقائق التوحيد والإيمان التي عرفوها، وعليهم أن يستمدوا من صدقها وسموها ما يتغلبون به على الشدائد. ماذا كان مسلك الوحي؟ يشير إلى هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس: وإنا نرينك بعض الذي نعدهم وعدناهم العذاب. نحن يا محمد قد تشاهد عذابهم وأنت حي، وقد لا تشاهده إذ قد يعاجلك الأجل. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، ما بتشوف نتائج عذابهم أو لا ترى عذابهم. على كل حال فإلينا مرجعهم، ثم الله شهيد على ما يفعلون. إذا أنت انقضى أجلك فالله تبارك وتعالى خليفتك عليه، يعني هو يدرك ويعلم ويقرر ماذا يريد تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: ولكل أمة أجل ولكل أمة رسول. فإذا جاءهم رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. نفس عند هذه الآية: وإما نرينك. إما أصل إن، وما إن شرطية، وما بسموها زائدة للتوكيد، إما نرينك لتوكيد الكلام. فالمعنى يا محمد إن أريناك عذابهم وأنت حي فكفت بها ونعمة، وإن توفيناك قبل أن ترى عذابهم في الدنيا المقصود هنا قبول. فإلينا على كل حال مرجعهم، يرجعون لنا جميعا بعد موتهم، فنحاسبهم ونجازيهم بحسب سلوكهم في الدنيا، الخير بالخير والشر بالشر. ثم الله شهيد على ما يفعلون، أي بعد وفاتك الله تبارك وتعالى خليفتك فيهم، وسوف يجزيهم بحسب كسبهم. ولكل أمة رسول، أي ولكل أمة من الأمم الماضية رسول كان يأتيهم فيبلغ، يبعث إليهم بشريعة خاصة. أما شريعة نبينا فشريعة عامة، هنا لتخطيط المجال والميزان، هنا لمعادشة الفاعش بالنور، هنا لكل قوم كان نبي أو رسول يعالج مرضا معينا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء لكل الأمراض في كل الأدوية في الزمان واحد، أبد لا أبد، كل مناسبة كانت الشريعة لأحوالهم، يدعوهم إلى الحق ويبلغهم. فأطاع من أطاع وعصى من عصى من تلك الأمم. فإذا جاء رسولهم من التالي في عرفات القيامة قضي بينهم، الذي يجيب أنتم من آمن من آمن ثم يقضى بينهم، أي حوسبوا وجوزوا على أعمالهم بالقسط والعدل، بالقسط وهم لا يظلمون. لا يظلمون كيف لا يظلمون؟ لا ننقص من حسناتهم حسنة ولا نزيد في سيئاتهم سيئة. يفعلوا ايش؟ لا اي معنى، فننجي المؤمنين ونهلك الظالمين والكافرين. وقوله قضي بينهم، قضي تشعرك قضاء، ثم في خصومة بين من ومن، هناك في مشاقة بين الكافر والمؤمن لا يلتقيان، قضي بينهم بين مؤمنهم وبين كافرهم. وكلمة القضاء ثاني في منازعة في خصومة، إذا لن تستقيم يعني أن يلتقي مؤمن وكافر إلا بأن تكون سلطان بشريعة الله عز وجل. قضي بينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم في صف المؤمنين، وهذا المعنى تدل على كلمة قضية، لأن يعني القضاء لا يكون إلا إيه؟ إلا في منازع، فالمؤمن يعتبر الكافر منازعا له، والكافر يعتبر المؤمن منازعا له. ولن ترضى عنك اليهود ولا حتى تتبع ملته، أبدا هذا رأيه. إذا صارت القضية تطلب حكما في نزاع، ومتى وجد النزاع تطلب ذلك حكم. ولذلك قال تعالى قضي بينهم بالقسط. هذه العبارة بالقسط تشعر أن ذنبهم عظيم. هذا الإشعار لأنه قضاء وزجر وتوبيخ لمخالفتهم رسولهم صلى الله تعالى عليهم جميعا، وأن عقابهم شديد، عقاب الكفر شديد، لما تسمع أنت النار خالد تستحسن هذا العقاب. فحتى ما أظن أن الكلام مبالغ فيه، ماذا قال لك؟ قضي بينهم بالقسط، قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، لأن ذنبهم جد عظيم فيوفيهم أعمالهم. كما تحذر الآية ضمنا من مشاقة الرسول، الذي يخاصم الرسول يخاصم ربه، إياك أن ترد سنة صحيحة أو تقول كذا أو تلهي ذلك، الله أبدا. المسلمون كانوا يستعجلون الخروج من هذا الصراع، وكان المشركون يستعجلون كذلك. المشركون يستعجلون خاتمة الصراع بينهم وبين المسلمين، يتعجلون وين الوعد في ظل يعني، لأنهم كانوا يضحكون من هذا الوعد. لما يهددهم النبي بالعذاب في الدنيا كانوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم في سخرية يعني يضحكون من الوعد الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا. نعم. وكان النبي يعد المؤمن بالنصر والتمكين، فكان المشركون يستهزئون. هؤلاء الكفر لا يثقون بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا جزاء، ولا يخطر ببالهم أنهم سيعاقبون، ولم يخطر ببالهم أبدا أنه سيأتي يوم من قريب أو سيأتي يوم قريبا كان أو بعيدا يزولون من مكة ويحل محلهم هؤلاء الضحى. ما خطر على بالهم الجولة، ما أجلوا، ما كان يخطر على بال أي مشرك أن يأتي بلال ويقف على ويؤذن، هذا معقول أن ينتصر هذه الدعوة ونحن نزول؟ ما خطر ولا جاء على بالهم أبدا أبدا. خطر على بالهم أن تخلو مكة من الأصنام أبدا؟ خلت ولا ما خلت؟ وإذا أذان التوحيد بعد ذلك يرفع، وإذا الأصنام تتهاوى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بهؤلاء الحاكمون من المشركين ينقلبون أسارى بين يدي الضعفاء يطلبون منهم العفو. هذا الذي وعدهم. والآن ما أجمل قول الله عز وجل يتكلم عن المشركين أولا، ويكونون مشركون، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ إيمة العذاب يقولنا يا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الوعد من الموعود، أي الوعد بالعذاب الموعود فيه. فأمر الله عز وجل محمد أن يقول لهم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إذا كنت أنا لنفسي لا أعلم ماذا يحل بي، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أفأملك لكم ما سيكون بالمستقبل؟ أنا ما أعلم الأمر كله لما إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم قراءتان، أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. نقف عند هذه الآية عجيبة، دروس والله لمن يستعجل. حكى الله قولهم ويقولون، تلاحظوا أن الله تعالى لما حكى قولهم حكاه بصيغة المضارع، ويقولون متى هذا الوعد، ما قال وقالوا، لماذا؟ مع أنه قالوا من قبل، قال ليدلك على أن كلامهم هذا واستبعادهم للعذاب وتحديهم للرسول يتكرر دائما لهم. فالمضارع لما بتشوفه يصيد التكرار، يعني متلاعب قاقرة. يقولون على تكرار صدور التكذيب للنبي، وعلى تكرار صدور إيه؟ استعجال العذاب. جهل. قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق فأمطر ربك خذوا اللهم اهدنا بدل ما تقول عذبنا. يستعجلون العذابهم لاعتقادهم أنه لم يقع وأن هذا كذب. هذا قصدهم. نعم. والسؤال منهم متى هذا الوعد؟ قلة متى هذا الوعد استعمل للاستبطاء، لأنهم استبطأوا ما وعد النبي به من العذاب. متى هذا الوعد؟ إن كنتم صادقين. وما تصدق أنكم هكذا يقولون للمسلمين، إن صدقناكم متى هذا؟ متى سيأتي؟ يدل على إيش؟ يستعمل الاستبطاء، ويستعمل كذلك لعدم الاقتراع. لأنهم لا نهتمين لا فيكم ولا بوعودكم هذه الكاذبة، ولا يأبهون به، بل هم مكذبون به. ولذلك قالوا بعد ذلك ماذا قالوا؟ إن كنتم صادقين، يعني إذا كنتم صادقين أسرعوا بالعذاب. يريدون أننا لا نصدقك يا محمد، فلو كنت صادقا عين لنا أجل العذاب متى سيأتينا، قول بعد أسبوع بعد شهر. وهذا كناية عن اعتقادهم أن العذاب لن يقع وأن وعد النبي صلى الله عليه وسلم كذب. والوعد كما ذكرنا الموعود، وهم هددوا به من العذاب في الدنيا. والخطاب بقولهم إن كنتم، ويقول متى هذا الوعد إن كنتم، هم الحقيقة خاطبوا الرسول. فجاءوا بسيرة إيه؟ سيرة الجمع من باب الاستهزاء ومن باب التهكم، كقولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا رسول أنت مجنون، أنت مثال هذا المعنى. وعلى حد قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي، هذا رسول؟ ما لهذا الرسول استحقاق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وكقول أبي بكر بن الأسود أبو بكر الصديق حاشاه يخبرنا الرسول بأن سنحيا بعد الموت، يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أقداء وهام. معقول الجثث الإيش؟ الرمم، أن تعود إلى الحياة. الأقداء جمع صدى، وهو ما إذا فرغت في الصحراء أو في مكان منعزل تسمع إيه؟ تسمع جواب صوتك. ولذلك يعني ما يظنه المصوت أن أحد إيه؟ يرد عليه. إن لفظا لمصوتي. نعم. ناديت أين أحبتي فأجبت أين أحبتي. عند أحد الشعراء. نعم. أتى بعد فترة طويلة إلى ديار صنعاء أحد كتبهم يعني ماتوا كذا. فطاح أين أحبتي؟ فسمع صوتا. عم رد عليه أين أحبتي؟ إن لاحظا لمصوتي ناديت أين أحبتي فأجبت أين أحبتي. وهذا في الزمان هذا نحن والله فقدنا الأحبة الصادقين الطيبين. قد تعيش أنك غريب، ناديت أين أحبتي فأجبت أين أحبتي. ما أعرف ما أعرف. خلف ستجد الأجر. ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يقول جوابا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل يا محمد لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أنا مبلغ عن الله تبارك وتعالى، هذه وظيفتي. لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف أملك لكم أنتم ضرا أو نفعا؟ فالأمر كله بيد الله عز وجل. وقوله إلا ما شاء الله، أي أن مشيئة الله هي الفاصلة ثبوتا واستمرارا. دائما مشيئة الله تبارك وتعالى هي إيش؟ هي التي بيدها كل شيء، ثبوتا واستمرارا. إلا ما شاء الله، يعني معنى ذلك دقيق التبوة، يعني أنه لا تأثير للحوادث إلا بمشيئة الله لكل شيء إلا أن يشاء الله عز وجل. وهذه الأمور الثابتة الدائمة إنما كانت بمشيئة الله لا بطبيعتها في نفسها، ولو شاء الله أن يغيرها لفعل. جعل البرد بارد وجعل النار، ألا يستطيع أن يجعل هذا وهذا؟ لا، بدليل جعلها برضو سلام على إبراهيم ولا لا؟ هكذا يقول علماؤنا. وذلك لأن الإنسان خلق على هيئة القصر في أمور، في أمور أنت يا عبد الله، في أمور أنت مقتول وفي أمور أنت مخير فيها. لا تحاسب على الشيء الذي أنت مقصور عليه، لا الذي أمر لون عينيك خضر أو سود، هل تحاسب على هذا؟ طولك وقصرك هل تحاسب عليه؟ أنت مقصور في هذا، مقصور لا يحاسبك، لكن شيء يقع تحت تصرفك واختيارك، هذا حلال وهذا حرام، تحاسب عليه ولا لا؟ إذن الاختيار يقع في الأمور التكليفية، هذا حلال وهذا حرام، إنا هديناه السبيل إما كافرا وإما كفرا. إذن الأمور التي تقع تحت اختيارك والمكلف هو إيش؟ أنت تعاتب عليها. أما الأشياء القسرية أنت تعاتب عليها. فإن صنعت طاعة فانت اختيارك، أنت حر، إن شئت اخترت الإيمان وإن شئت اخترت الكفر، إن شئت اخترت الطاعة وإن شئت اخترت المعصية، هل يجبرك أحد؟ لا لا أبدا. الله تعالى لم يصادر اختيارك لأنه خلق لمهمة، لا، أنت حر في أن تطيع وأنت حر في أن تعصي، لكن لو صنعت طاعة دفع ذلك لمن؟ المكلف. وإن صنعت مفسدة ومعصية ضر ذلك لمن؟ المكلف عليك ذلك. ففي الأمور الاختيارية ضر ونفع، وذلك بمشيئة الله. فمن سلق نفسه أضر بنفسه ولا لا؟ وقد ينقذه الله تعالى إذا شاء من أحد أقاربه في اللحظة الأخيرة، إيه؟ إلا ما شاء الله. نعم. فيقول الله تعالى لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي قد حدد الله تبارك وتعالى أجلا لكل أمة تنتهي وتضمحل وتنهار به. فلا تطلبوا يا أيها المشركون أنتم تحديد أجال الأمم، تحديد الأجال لله لا الأمم، مثل الناس، مثل الفرق، فرق عيد 70 من والأم لها مثل معين لابد إيش أن تزول بعد ذلك. لا تطلبوا أنتم تحديد الآجال بعد أن حددها الله تبارك وتعالى، لأن آجال الأمم استئصالا أو عذابا هي من عند الله، ولا يستطيع أحد أن يغير ما قدر الله تبارك وتعالى. ثم يقول رب عز وجل قل أرأيتم، أي أخبروني، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، عذاب التكذيب، عذاب الاستبعاد يعني لوقوع العذاب، او عذاب الله عز وجل في الدنيا بياتا او نهارا، بياتا او نهارا، هذا بيدلك على انه ايش العذاب وين؟ في الدنيا، لانه في في في, في الجنه ما في ايش؟ ما في ليل، ما في ليل، ياتيهم رزقهم بكره وعشيه، كيف بيعرفوا العشي؟ قال بنور يقطع من تحت العرش فيعلمون أن وقت طعام العشاء قد أتى، وفي عشاء يقطع نور معين، أهل الجنة بقى يأتون إلى إيش؟ يأتيهم إيش؟ طعام العشاء. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجلون به المجرمون؟ إنسان مجرم ماذا ينتظر؟ ينتظر العقوبة، أي أخبروني عما يحدث لكم عند مجيء العذاب، شو بصير بكم؟ البيات هنا المجيء الليل، هذا المقصود به، والنهار محل الظهور ومحل العمل ومحل الحركة ومحل المعاش، والإنسان في الليل غالبا ما يكون إيش؟ قد يأخذه النوم، يكون غافل، وإذا جاء النهار يكون مشغول بإيش؟ بطلب المعاش. ففي النهار مشغول وغافل، وفي الليل مشغول كذلك وغافل، فالإنسان مشغول في النهار بحركة الحياة وفي الليل بإيه؟ بالنوم غالبا. ولذلك قال عز وجل في سورة الأعراف أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم إيه؟ وهم نائمون. أو أمن قراءتان أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون حركة الحياة فجأة على لحظة. ولو نظرت إلى الواقع لوجدت أن العذاب قد يقع يأتي في الليل وفي النهار، لأنه إذا كان عندك نهار اليوم أنت يكون عند الآخرين ليل، وإذا كان لك يكون فيقع في الليل وفي النهار. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أي لا يستعجل لأنهم ينتظرون شرا، فكيف تستعجل الشر؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه، وكان الإنسان عجيبا، لأنه سيأتي بإهلاككم فلا تستعجلوه، نقول عجل، فتصيرون بعد ذلك إلى الآخرة فتنتقلون من عذاب إلى إلى عذاب أشد، عذاب خالد. وذلك لما إنسان يجرم قد ما تدريك على الله، أما يعني تنتظر حتى تستعجل ما يأتيك البلاء، ماذا تقول؟ ماذا تفعل؟ ماذا جنيت؟ انتظر المصيبة خاتمة. ثم إن إيمانكم عند نزول العذاب هل ينفعكم؟ لا، ما ينفعكم أبدا. ولذلك قال الرب تبارك وتعالى مشيرا إلى أن الإيمان لحظة مجيء العذاب لا ينفع صاحبه. أثم أي هنالك لو وقع أو إذا وقع العذاب، أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ لما يوقع العذاب عندئذ تؤمنون بالعذاب؟ هل يفيدكم في تلك اللحظة في إيمانكم؟ فالإنسان من الآن لا يريد أن يموت حتى يتوب، لا يريد أن يموت حتى حتى يتوب، وهو لا يتوب حتى يموت. فهمت المعنى؟ وبتمنى انه يتوب قبل الموت، يقول لك سأتوب، واذا يفجأه الموت هل تقبل توبته عندئذ؟ ولذلك قال علماؤنا ان اعظم صراخ اهل النار من من تسويف التوبة. تمشي صراخ وكثير بالنار بيندم، يا ليتني، يا ليتني، ليت وهل تنفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعة فاشتريت. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، تكذبون وتطلبون إجاء قبل تعجلوا تكذيبا واستهزاء. فقد كان المشركون يقولون لبعضهم نكذب بالعذاب ونستعجله ثم إذا وقع آمنا به، هيك كانوا يقولون نكذب بالعذاب ونستعجله فإذا وقع يا رب آمنا. المشركون قال الآن وقد كنتم به تستعجلون تكذيبا واستهزاء. لا، وهذا مثل فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أنا وقد عصيت خلاص. نعم. ثم إذا ما وقع آمنتم به أي بعد نزول العذاب الدنيوي، لا، لأنكم ستنتقلون من عذاب سهل إلى عذاب أجل. ثم قيل للذين ظلموا كفر، الشرك لظلم عظيم. ثم قيل للذين ظلموا بعد الوفاة ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ بعد ما تكتب العذاب في الدنيا سنذيقكم عذاب الخلد الدائم في الآخرة، عذاب النار، ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ هذا الذين ظلموا هم الذين قالوا متى هذا الوعد كذبوا به. وانتبه إلى قوله تعالى ثم قيل للذين ظلموا، ليش ما قال ثم قيل قيل لهم؟ جاء بكل أن ظلموا من الأول ثم كرر، يعني وضع المظهر بدل المضمر. لا، سعاد التي أضناك حب سعادة، ممكن يقول التي أضناك حبها لكنه أظهر الإثم بدل الضمير. أظهر، نعم، لماذا؟ قال لتسجيل وسط الظلم عليهم، وهو ظلم النفس بالإشراح كأن جرم عظيم، يعني أظهر مكان الإضمار لبيان عظيم جرمهم وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. يقول صاحب كتاب فقه السيرة عليه رحمة الله لقد علم هؤلاء المؤمنون السابقون أن أول ما يلقاه المؤمن بهذه الدعوة وبهذه العقيدة هو التضحية في سبيلها، تضحية بالمنافع، تضحية بالمصالح، تضحية بالأموال، تضحية بالأنفس، ولا شيء يربي النفوس على التجرد لله عز وجل مثل هذا التفاني في خدمة الدعوة. ما الذي يجعلك متجردا لله تعالى؟ قلب رقيق، قطع قلب. ولذلك كان القرآن قائما بإيش؟ في قمع المتاجرة بالعقائد. أبدا، العقيدة لا تقع. قمع القرآن الكريم المتاجرة بالعقيدة والإطراء على حسابها أن تدعي والله، لا أبدا. والعلو في الأرض بإثمها قمعها. واسمع معي إلى قول الله عز وجل في هذا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، حياة الدنيا في زينة زيادة، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا إيش؟ إلا ما وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الكافر دائما مشغول بنعيم الدنيا، لا يفكر بشيء اسمه إيش؟ آخرة. وإلى هذا أشار الرب تبارك وتعالى، ماذا يقولون عن محمد؟ لولا أنزل عليه كنز، ما تقل ما ذهب بر، لولا أنزل عليه كنز، أما نكر آخر لولا أنزل عليه كنز. والحياة إخوة الكرام تتقلب مقومات طبيعية للوجود، تحتاج لباس، تحتاج لطعام، تحتاج لشراب، تحتاج لكنز بيت يسترك من الحر ومن القرى. هذه المقومات في زيادة عليها شيء اسمه الزينة. ولذلك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إذا الزينة تختلف عن المقومات، عن الشيء الأساسي أكثر. المقومات لباس السرعة والتخزيز يقيك الحر والقرى الطعام لحد الوسط، نعم. أما الزينة فتحسين طارئ على الذات، تحسين طارئ على الذات. رأوا لي قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. الأرض معروف زينت بإيش؟ بالنبات والأزهار، شيء زائد على الإيش؟ على الأرض. وكذلك الزينة شيء زائد على مقومات الحياة. هذا التحسين الطارئ يطلبه الإنسان بإلحاح، يطلب الحرير الناعم للصيف، ويطلب الصوف النفيس الكذا للشتاء. وبدل الحجرة أو الغرفتين أو الثلاث يريد أن يبني إيش؟ قصرا. ولذلك قال تعالى: زين لله، زين حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة. الذي يأخذ بالأسباب يصل إلى ما يريد، مؤمنا كان أو كافرا، أدخل الصنعة ما تريد. لكن المؤمن له وضع والكافر له وضع. إذا عندنا ذات وعندنا تحسين للذات فوق الذات. أو ذات، شوفوا سموا المرأة غانية مو مغنية، يعني لا في فرق المغنية والغانية. الغانية التي تكتفي بجمالها عن الزينة، جمالها فطري طبيعي ما تحتاج يعني إيه، فهي جميلة بطبيعتها، ترفض التزين، ترفض أن تتزين لأنها لا تحتاج الجميل، لا تحتاج أن تداري تجاعيد العنق بطوق عريض مثل طوق المغنيات، فأي واحد يعرف يقطع النفس حط لك مشان تخبي إيه، تخبي هذا البلاء، نعم، استغنت بطبيعتها عن الزينة، ولا تحتاج أن تغطي كبر أذنيها بقرق بحجم الكاس، لا أبدا، جميلة بطبيعتها، لا تحتاج إلى كذا، لا تحتاج. لذلك يقولون عن جمال نساء الحضر بأنه جمال مصنوع بالمساحيق والمعاجم. أما جمال البدو فطري، حسن الحضارة مجلوب بتطريتين، وفي البداوة حسن غير مجلوب، حسن غير مجلوب هكذا. يقول الله تعالى للكافرين: أي إن كفرتم بالله يا أيها المشركون، فهو سبحانه سبوة لن يضل عليكم بعطاء، بل سيعطيكم مقومات الوجود وزينة الدنيا كذلك، لأنه رب، وعطاء الرب لا يمنعه عن أحد. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه، وما كان عطاء ربك محظورا. ولذلك إن شاء الله تعالى أقول قولي على وسلم.